حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية للمرضى، نسعد كثيرا باستضافة الدكتورة هند بنت ماجد الخثيلة، وهي أمينة مجلس الإدارة بالمؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية. مساك الله بالخير دكتورة هند. مساكم الله بالخير والرضا. يلا حي، وشلونك أخ محمد؟ الله يبقيك ويسلمك ويرضى عليك دكتورة هند. دكتورة هند، يعني لعلك في البداية تطلعينا على يعني تعرفينا وش على المؤسسة، تفضلي. أولا، المؤسسة الخيرية للرعاية المنزلية تأسست بتوجيهات من مولاي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ورعاه عام 1418، وهي تخدم شريحة من المجتمع، ولله الحمد هذه الشريحة من هذه الخدمة التي تقدم هي خدمة الحقيقة لا تقدم إلا في الدول المتقدمة لمواطنيها. جميل. ومع ذلك هي بدأت من المجتمع كمؤسسة خيرية ومساندة أيضا المؤسسات. نعم. تخدم ذوي تخدم الشريحة تخدم آسفة معليش موت الدماغي، بعض المرضى اللي يصابون بموت الدماغي، الحالات المزمنة عادة الموت الدماغي، التنفس الصناعي، شلل رباعي، شلل نصفي، أيضا أمراض السرطان المتأخرة، أمراض الشيخوخة المزمنة. جميل. فعلى ضوء هؤلاء دائما جرت أو المتعارف عليه أن الأهالي دائما يرغبون أنهم يتلقون رعاية من المؤسسات الصحية، فتأتي المؤسسة وتوفق بين أن يكون هذا المريض بين أهله وذويه، تلقى الخدمة الصحية الرعاية الصحية بين أهله وذويه. فتقدم له الخدمات اللي ممكن تقدم في المستشفى تقدم له في بيته. كيف؟ مثل السرور الطبية، العربات، رعاية تلطيفية، زيارات لبعض الأطباء لهم في بيوتهم. جميل. تدريب الأهالي كيف يتعامل مع هؤلاء المرضى في بيوتهم، يعني من خلال الإرشاد النفسي، الإرشاد الطبي، تغيير إذا كان يحتاج إلى بعض التغيير الجسماني. جميل. يعني جميل. وأيضا تقديم بعض الاحتياجات مثل الإنكور اللي هو التغذية الاصطناعية، تنفس اصطناعي، الجهاز اللي جميل. يجعل الطفل اللي ممكن يتنفس بشكل غير طبيعي، يكون مولود بدون رئة غيره أو في عند يعني تلف أو شيء معين للتنفس الطبيعي. جميل جدا. فولله الحمد بتخدم المؤسسة السعودي وأيضا المقيم الذي يحتاج إلى هذه الرعاية، لأن التعامل مع المؤسسة الصحية مع المستشفى. جميل. فعندما يقر الطبيب المعالج يقر أن هذا المريض بحاجة إلى هذه الرعاية، يعبئ استمارة ترسل للمؤسسة تعتمد من قبل المستشفى بعد الطبيب المعالج. نعم. ثم يتم تعيين أخصائية اجتماعية لدراسة الحالة الاجتماعية. جميل. أي سعودي مرتبة يعني أقل من 8000 ريال يكون مؤهل لأنه يحظى بهذه الرعاية. الخدمة يعني هي لذوي الدخل المحدود بالمقام الأول؟ لا، ليس بالضرورة لذوي الدخل المحدود. لا، أنا أقول بالمقام الأول. أعتقد 8000 ذوي الدخل المحدود، لكن أي سعودي، لكن هذا بس مجرد معيار حتى يتسنى لتقديم الخدمة أكبر ما يمكن. مثلا الأسرة اللي لديها 2 من الأطفال معاقين، أو الأم اللي عندها 6 أطفال ويصاب أحد أبنائها يحتاج رعاية مكثفة. صحيح صحيح. طيب دكتورة هند عشان الوقت بس. نقدم لها مساعدة عن طريق خادمة عن طريق ممرضة. جميل. ممكن يكون يعني زوجها في بداية حياته العملية. ممتاز واضح دكتورة هند. دكتورة لا يغطي كل هذه التكاليف لأن تكاليف رعاية أبناء المرضى باهظة. طيب واضح صحيح. غالية جدا. طيب دكتورة دكتورة هند عفوا. يا ليت تسمعيني بس. دائم في المستشفيات. فتأخذ خدمة المستشفيات حتى طيب. تصبح المؤسسات الصحية تقدم خدمة نوعية. دكتورة هند عشان الوقت بس عندي موجز الله يرضى عليك. دكتورة هند دكتورة هند رعاية من قبل مؤسسات اجتماعية. أنا أنا أنا بختم بس بسؤال مهم دكتورة هند إذا أذنتي لي قبل الوقت بس. بدون ما تسمعيني دكتورة. والرعاية اللي تقدم من مؤسسات تفضل. الله يرضى عليك يعني كنت تسمعيني قبل شوي. أسفة. طيب خلاص معذورة بس مرة جاية أرجو أنك يعني تسمعيني لأنه عندي موجز والله. الله يعطيك العافية. أختم معك بس بسؤال أخير. آلية التوصل أو التواصل مع المؤسسة بشكل سريع جدا أرجوك عشان ما أضطر للقطع عشان الموجز بس. تفضلي. طيب تفضل. استمارة عادة يحول من المستشفى المؤسسات أي مؤسسة صحية خاصة أو حكومية. ثانيا يعبي استمارات تعتمد من قبل الاخصائيه الاجتماعيه تعتمدها رئيسه مجلس الاداره صاحبه السمو حرم مولاي خادم الحرمين الشريفين ويتم تلقي الرعايه. ما في طريقه اسهل؟ ما في طريقه مثلا عن طريق الانترنت او ارقام تواصل معينه؟ والله لان تعاملنا مع المؤسسات مباشر. جميل جميل دكتور. لو عن طريق نتابع استمارات وغيره لا لان في جدة فرع كبير. طيب. مساحة كبيرة رئيستها اسمه الأميرة عادلة. جميل. بن عبد الله بن عبد العزيز. جميل. وأيضا في منطقة الرياض كلها تقدم لها الخدمات ولو أقرب ما يمكن لكل منطقة عادة تقدم الخدمة من جميل واضح المؤكدة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتورة هند بنت ماجد الخثيلة وأنت أمينة مجلس الإدارة بالمؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية. شكرا جزيلا.